لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان أو كتاب الأيمان. واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. من الشيخ؟ نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في الدرس على كتاب الأيمان، وهذا الكتاب والذي بعده أقصد الأيمان والنذور، يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيهما على بعض المسائل المتعلقة باليمين، وهي التي يحلف فيها الإنسان على شيء، وكذلك النذر الذي يلزم فيه الإنسان نفسه غير واجب عليه بأصل الشرع. وبعض المسائل تقدمت لنا، يعني تقدم لنا نظيرها في أبواب الطلاق، في أبواب الطلاق تقدم لنا نظيرها في مسائل الحلف بالطلاق اللي هو تعليق الطلاق، تقدم لنا بعض المسائل التي يعني تشبه مسائل الأيمان. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حلف فيها اليمين بالله. طبعا الإيمان يعني تجدون بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يعرفها، وبعضهم لا يعرفها بوضوحها، والذي يحتاج إلى تعريف هو غير الواضح. أما الواضح فلا يحتاج إلى تعريف، لذلك تجدون في بعض خاصة الفقهاء المتقدمين لا يعرفون بعض المصطلحات لشيوعها ومعرفتها. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يعرف الأيمان لأنها واضحة، وبعض الفقهاء كما قلنا يعرفها بأنها توكيد الشيء، توكيد الشيء بذكر معظم، توكيد الشيء بذكر معظم. على كل يعني كما قلنا معروف لا يعرف. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنت هي اليمين بالله، يعني أن يقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه، يعني قال والله أو قال ولع أو قال واستمع ونحو ذلك. قال أو صفة من صفاته، أو صفة من صفاته، كما لو قال ووجه الله مثلا. قال أو بالقرآن أو بالمصحف، لأن القرآن والمصحف هو كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته، ولا بد أن يقصد بذلك، لا بد أن يقصد بذلك الحلف بالقرآن أو بالمصحف على أن المقصود به الآيات التي يتضمنها، لأنها هي كلام الله، ولا يقصد الورق، ولا يقصد الورق، لأن الورق شيء مخلوق، إنما المقصود به الآيات. فإذا اجتمعت في فإذا اشتملت هذه اليمين على ذلك أن تكون يمينا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مثل أو القرآن المصحف أو اسم من صفاته، فإنها تكون يمينا مكفرة، يعني تدخلها الكفارة. قال: والحلف بغير الله، إذا حلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته فإنه، قال، حكمه محرم، محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كافر أو أشرك. قال: ولا تجب به كفارة، لا تجب به كفارة لعدم انعقاده، لعدم انعقاده. قالوا: لأن الكفارة إنما تجب في الحلف بالله تعالى صيانة لأسمائه، صيانة لأسماء الله تعالى من أن تبتذل، وغير هذه الأسماء والصفات التي تتعلق بالله عز وجل لا تساويها في هذه الرتبة، فلذلك لا تساويها في لزوم الكفارة. يعني أنه إذا حلف بالله تعالى وحنف فإنه يقول كأنه استهان باسم من أسماء الله وصفة من صفاته، فناسب أن تلزمه كفارة بسبب ذلك. لكن لو حلف بغير الله فإنه لا يساوي، يعني وحنف فإن ذلك لا يساوي أسماء الله عز وجل في العظم والأهمية، فلذلك لا تلزم بها الكفارة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكفارة لا تجب إلا إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط، لا تجب إلا إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط. طبعا اليمين إذا كانت بالله عز وجل، إذا كانت بالله عز وجل، أما إذا كانت بغير الله عز وجل فإنها لا تجب فيها كفارة مطلقا. اليمين المكفرة التي هي اليمين بالله عز وجل تجب فيها الكفارة إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط. الأول، قال، أن تكون اليمين منعقدة، منعقدة. والمقصود باليمين المنعقدة هي ما توفرت فيها ثلاثة أوصاف، ما توفرت فيها ثلاثة أوصاف. قال: هي التي قصد عقدها، هذا الوصف الأول، أن يقصد عقدها، سيأتينا مفهوم هذا الوصف. الأمر الثاني هو الوصف الثاني، أن تكون على أمر مستقبل، تكون على أمر مستقبل، وسيأتينا أيضا مفهوم هذا الوصف. والشرط الثالث، أن تكون على أمر ممكن. إذن أن يقصد عقدها، وأن تكون على أمر مستقبل، وأن تكون على أمر ممكن. قال: فإن حلف على أمر ماض، هنا تخلف الوصف الثاني وهو أن يحلف على أمر مستقبل، فهنا حلف على أمر ماض، حلف على أمر ماض، تخلف الوصف الثاني اللي هو يحلف على مستقبل. قال: إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فيلغمه، يعني مثلا قالوا له: هل أنت الذي سافرت الأسبوع الماضي إلى مكة؟ وهو قد سافر. قال: لا والله لم أسافر إلى مكة. طيب، هنا حلف على أمر ماض وليس مستقبل، لكنه كاذب، لكنه كاذب. يقول هنا: هذه يمين غموس، هذه يمين غموس، التي هي اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، فهذه لا كفارة فيها. لماذا لا كفارة فيها؟ هذه ليست منعقدة، تخلف فيها وصف الحلف على المستقبل، فلا كفارة فيها. قالوا: لأنها من شدة عظامها أنها لا تنفع فيها الكفارة، أنها لا تنفع فيها الكفارة، لأن الكفارة إنما شرعت لتكفير الذنب، كفارة إنما شرعت لتكفير الذنب، فقالوا: هذا الذنب عظيم أعظم من أن تكفره الكفارة. وهذا له نظير، وهذا له نظير قدم لنا في أحكام الجنايات. القتل العمد ليس له كفارة، قتل الخطأ وشبه العمد فيه كفارة، لكن القتل العمد ما فيه كفارة. قالوا: لأن ذنبه أعظم من أن تكفره الكفارة. طيب، قال وله اليمين، هذا له اليمين تخلف فيه الوصف الأول وهو ما ذكره بقوله التي قصد عقدها. فله اليمين قال الذي يجري على لسانه بغير قصد، هنا التي قصد عقدها يعني أنه قصد أن يحلف. له اليمين لا، ما قصد أن يحلف، جرى على لسانه بغير قصد. قال مثل قول لا والله بلا والله، يعني مثلا قال له هل ستذهب مثلا الأسبوع القادم إلى السوق لشراء كذا؟ قال لا والله ما أبغى. فلما جاء الأسبوع القادم ذهب. طيب هل نقول هنا هل نقول هنا في كفارة لأنه ذهب وهو قد حلف أن لا يذهب؟ لا، نقول هنا لا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا هذا من لغو اليمين، هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. واستدلون على أن هذا من لغو اليمين في أثرين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله بلا والله، وهذا عند البخاري موقوفا. قال وكذا يمين يعني يلحق بلغو اليمين. قال يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فهذا يلحق بلغو اليمين. يعني مثلا سمع أن زيدا سيقدم من السفر غدا فقال والله إن زيدا سيقدم غدا، والله إن زيدا سيقدم غدا، الآن حلف على أمر مستقبل. طيب هو حلف اعتبارا أو حلف يعني يظن صدق نفسه على أن زيدا أخبر يوم من الغد حصل لزيدا ظرف فلم يقدم، فهنا هل نقول عليه كفارة؟ لا، لا كفارة عليه. قالوا هذا يلحق بلغو اليمين لأنه حلفه يظن صدق نفسه، يظن صدق نفسه فبان بخلافه. وهذا قالوا إنه لا كفارة فيه، وقد حكاه ابن عبد البر إجماعا. قال فلا كفارة في الجميع يعني في لغو اليمين وما ألحق به، وفي الحلف على أمر ماض كاذبا اللي هو اليمين الغموس. يبقى لنا الوصف الثالث، ما ذكر المؤلف مثال عليه وهو قوله ممكن، وعكس الممكن المستحيل. فإذا حلف على المستحيل فهل فيه كفارة أو لا كفارة فيه؟ هنا نقرأ كلام الشيخ عبدان وفقه الله في الهامش، يقول على مستقبل ممكن مفهوم كلامه أن المستحيل لا تنعقد به اليمين مطلقا، قال وهو أحد الوجوه. والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه إذا علقه على عدم المستحيل نحو لا أقتلن الميت فإنه تنعقد يمينه، فإذا علقه على وجود المستحيل نحو لا قتلت الميت فله. طبعا التعبير هنا حقيقة فيه إشكال، طبعا هو التعبير هنا نقله من حاشة بن قايد على المنتهى، لكن يعني لو رأيتم التمثيل ويعني المثال هل ينطبق ولا ما ينطبق؟ يعني قال إذا علقه على عدم المستحيل نحو لا أقتلن الميت، هل هذا على عدم المستحيل ولا على فعل المستحيل؟ نعم، على فعل ايش؟ فعل المستحيل ايش؟ على فعل المستحيل، لكن هي في بن قايد مثل بها على عدم المستحيل، وحقيقة هي ممكن تجي صحيحة إذا قلنا المعلق هو الحنث، إذا علق الحنث على عدم المستحيل فهذا صحيح، لكن إذا قلنا علق الحلف على فعل المستحيل يعني هي صحيحة على عدم المستحيل المقصود بها الحنث، يعني إذا علق الحنث يعني إذا قال لأقتلن الميت لأقتلن الميت فمفهوم أنه يحنث إذا لم يقتل الميت فهو عدم مستحيل لكن لو قلنا المعلق هو الحلف فهو على فعل المستحيل فيعني لو علقت عليها أن المقصود علقه يعني الحنث أو تقولون بعبارة أوضح إذا علق الحلف على فعل المستحيل مثل أن عقد لقتن الميت فهذا تنعقد يمين يعني تكون يمينه منعقدة ومع ذلك قالوا عليه الكفارة في الحال لأنه معروف أنه لن يفعله أنه أمر مستحيل يعني كفارة في الحال أما إذا علقه على ترك المستحيل عبر بن المؤلف على وجود المستحيل إذا علق الحلف على ترك المستحيل نحو لا قتلت الميت والله لا قتلت الميت فهذا يقولون له هذا لا كفارة فيه لأنه مستحيل إذن نرجع إلى كلام المؤلف أن تكون اليمين منعقدة واليمين المعقدة ما توفر فيها ثلاثة أوصاف أن يقصد عقدها ويخرج بذلك لغو اليمين وما هو الحقب الوصف الثاني تكون على منذ المستقبل يخرج بذلك الأمر الماضي فإذا كان كاذب فإنها تكون يمينا أو موسما الوصف الثالث أن الأمر المستقبل نعم الأمر الممكن يخرج بذلك المستحيل وفصل الفقهاء رحمه الله تعالى في المستحيل إما أن يحدث على فعله فهنا يكون منعقدا وتلزم بالكفارة في الحال أو يحلف على تركه فهنا يكون لغوا طيب الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن يحلف مكرها أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لا تنعقد يمين يعني لو أكره على أن يحلف ألجئ إلى أن يحلف فحلف وهو غير قاصد للحلف لكن يريد أن يدفع الإكراه فهنا يقولون لا تنعقد يمين حتى لو حنث اليمين فإنه حتى لو حلف في يمينه نعم حتى لو حنث في يمينه فإنه لا تنعقد يمين فإنها لا تلزمه الكفارة لأن يمينه أصلا غير منعقدة اختل فيها وصف القصد الشرط الثالث الحنث في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا الحنث في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه مثلا قال والله لا آكل خبزا ثم أكل الخبز فهنا فعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله قال والله لأذهبن هذا اليوم إلى السوق فلم يذهب فهنا ترك ما حلف على فعله فإذا حنث في يمينه فإنه تلزمه الكفارة بشرط أن يكون في حنثه مختارا ذاكرا مختارا عكس المكره فإذا حنث مكرها لو قال مثلا والله لا أخرج من البيت وجاء شخص آخر وسحبه خارج البيت فهنا حنث في يمينه لكنه مكرها فلا كفارة عليه أو قال والله مثلا لأصومن هذا اليوم فجاء شخص وسكب في فمه ماء فهنا نقول أيضا لا يحنث في هذا لماذا؟ لأنه إنما تناول المفطرة مكرها ذاكرا فلو فعله ناس فلا كفارة عليه يعني مثلا قال والله لا كلمت زيدا ثم كلمه ناسيا يمينا فهنا لا كفارة عليه لأنه حنث ناسيا طيب قال فإن فعله مكرها وناسيا فلا كفارة لعدم الإثم قال ومن قال في يمين مكفرة يعني تدخلها الكفارة يشمل هذا النذر والظهار قالوا ولا يشمل ذلك اليمين بالطلاق والعتاق يعني لو علق طلاق امرأتي على شيء أو علق عتق عبدي على شيء فإنه لا ينفع فيه إذا قال إن شاء الله. لكن إذا كانت اليمين تدخلها كفارة وهي يمين وهي اليمين بالله عز وجل أو النذر مثلا، فإنه لو قال إن شاء الله فإنه لا يحنث، لا يحنث. في حديث من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. قالوا هذا إذا قصد المشيئة، إذا قصد التعليق بالمشيئة لم يقصد التبرع، إنما قصد التعليق بالمشيئة واتصلت المشيئة بيمين، يعني قال والله إن شاء الله لأذهبن إلى السوق فلم يذهب، فنقول لا كفارة عليه لأنه علق يمينه بالمشيئة. لكن لو قال والله لأذهبن إلى السوق ثم بعد دقيقة قال إن شاء الله، فهنا نقول لا ينفعه ذلك لأن هذه المشيئة لم تتصل باليمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، يعني هل كل يمين يلزم البر بها وعدم الحنث فيها؟ قال لا، إذا كان خيرا فإنه يسن أن يحنث فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة خمس صور، فقالوا يعني حكم الحنث، فقالوا يسن الحنث إذا كان حلف أن يفعل مكروها أو يترك مندوبا. حلف أن يفعل مكروها مثل قال والله لآكلن البصل وهو يصلي مع الجماعة، فقال والله لآكلن البصل، فهنا حلف على فعل مكروه، فهنا نقول يسن الحنث. أو ترك مندوب قال والله لا أصلي الوتر، فأصلي الوتر هذه الليلة، فنقول يسن الحنث لأن هذا لأنه حلف على ترك مندوب. الحالة الثانية قالوا يكره الحنث إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، يعني عكس الأولى. فلو قال والله لا أصلين الوتر هذه الليلة، حلف على فعل مندوب، فنقول يسن له البر بيمينه ويكره له الحنث. أو ترك مكروه قال والله لا آكل بصلا، فنقول هنا يسن لك أن تفي بيمينك ويكره لك أن تحنث فيها. طيب الثالثة قالوا يجب الحنث إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب، قال والله لأسرقن، حلف على أن يسرق، فهنا نقول يجب الحنث. قال والله لا أدفع الزكاة، هنا حلف على ترك واجب، فهنا نقول يجب الحنث. الحل الرابع قالوا يحرم الحنث على عكس الثالث، إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم، قال والله لا أؤدين الزكاة، فنقول هنا يحرم الحنث. قال والله لا أسرق، فنقول هنا يجب عليه أن يفي باليمين ويحرم الحنث. طيب الحل الخامس، إذا حلف على مباح سواء على فعله أو تركه، فهنا يقولون يخير بين فعله أو تركه وإخراج الكفارة. قالوا كونه يفعله يعني يفعل ما حلف عليه أو لا، لأن هذا من حفظ اليمين، الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم. إذن نقول الحنث في اليمين أحيانا يسن وأحيانا يكره وأحيانا يجب وأحيانا يحرم وأحيانا يخير فيه وكونه لا يحنث أو لا. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تحريم الحلال، يقول تحريم الحلال إما أن يحرم زوجته، فتحريم الزوجة هذه يأخذ حكم الظهار كما تقدم أنا ذاك في باب الظهار، أو يحرم غيره، فإذا حرم غيره يعني قال مثلا هذا الخبز حرام علي أو هذه السيارة حرام علي ركوبها ونحو ذلك، فيقول هذا يأخذ حكم اليمين لا يحرم عليه فعله ويأخذ حكم اليمين، فإذا أراد أن يفعله فإنه يكفر كفارة يمين. قالوا لأن الله عز وجل سماه يمينا في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمان، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تتعلم رضات أزواجك والله أكبر رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال يمينا، فاليمين على الشيء لا يحرمه. قال وتلزموا كفارة يمين إذا فعلوا للآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم نصوم في كفارة اليمين يخير من لدن شيخ نادرة. نعم الشيخ عبد الله الله يحسنه الآن لو قال يعني الآن معنى قوله ومن حرم حلالا سوى زوجته لو حرم زوجته من غير لفظ الظهار هل تعتبر ظهارا الآن معنى كلامه؟ أنت نعم يقدم باب الظهار أن الظهار إما أن يقول أنت علي كبر يومي أو يقول أنت علي حرام أنت علي حرام فإذا قال أنت علي حرام فإنه يعتبر ظهارا يعتبر ظهارا يعتبر ظهارا في كفارة الظهار. جزاك الله خير حسن الله عليك. قال يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. أحسنت. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كفارة اليمين إذا حنثت في اليمين تلزمه الكفارة. طيب ما هي الكفارة؟ قال الكفارة على التخيير ثم الترتيب فهو يخير بين 3 أمور الواردة في سورة المائدة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هذا الأمر الأول إطعام 10 مساكين أو كسوتهم هذا الأمر الثاني أو تحريره رقبة أو تحرير رقبة فهو مخير بينها إما أن يطعم 10 مساكين والإطعام على المذهب لكل المسكين والدبر أو نصف صائم وغيره أو كسوتهم قالوا لكل واحد من الرجل أو المرأة ما يجزئ ثوب يجزئ في صلاته الفرض أو عتق رقبة والفقهاء يشترطون أن تكون رقبة المؤمنة وسليمة من العيوب. طيب إذا تعذر عليه فعل أحد هذه الأصناف يعني فعل كل هذه الأصناف لم يجد رقبة ولا عنده قدرة لطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين فهنا نقول ينتقل إلى الصيام. ومن الأخطاء عند بعض الناس أنهم يظنون أن كفارة اليمين هي الصيام فتجد يقول لا تخليني أصوم إذا حلف لا تخليني أصوم لا الصيام هذا لمن لم يجد فمن لم يجد فنقول عليه صيام 3 أيام قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام للآية من لم يجد فصيام 3 أيام قال متتابعة لقراءة المسعود رضي الله تعالى عنه قراءته فصيام 3 أيام متتابعة فأخذ الفقهاء رحمه الله تعالى بهذه القراءة لأنها وإن لم تصح قراءة فهي تفسير يعني تأخذ مثابة التفسير فهي قول صحابي. قال وتجب فورا بالحنث إذا حنث فإنها يلزمه أن يخرجها على الفور أما قبل الحنث فقالوا يستحب إخراجها يعني عندنا هذه الكفارة هل يجوز له إخراجها قبل اليمين أو لا وهل يجوز إخراجها قبل الحنث أو لا وبعد الحنث يعني عندنا 3 أشياء يعني شخص مثلا قال حلف يوم السبت قال والله لا أذهب إلى السوق هذا الأسبوع يوم جاء يوم الاثنين خرج إلى السوق الحنث متى حصل يوم السبت الحنث حصل يوم الاثنين طيب الكفارة متى تجب من يوم الاثنين تجب على الفور من يوم الاثنين فإذا أخرها فهي لازم في ذمته لكن ينبغي أن يبادر بها. طيب لو أخرج يوم الأحد أو أخرج الكفارة يوم الأحد ثم خرج الاثنين قالوا يستحب لا يشتغل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير يعني جاء في بعض الألفاظ كفرت عن يميني الذي هو خير وبعضها أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني قالوا إنه أراد هذا وهذا وإخراج الكفارة قبل الحنث يسمى تحلة وبعد الحنث يسمى كفارة فهو الذي ورد في الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طيب أما إخراج الكفارة قبل اليمين، يعني واحد قلنا حلف يوم السبت هو أخرجها من يوم الجمعة، كان سبحان الله إذا لو حلفت بعدين ثم كفرت عن ثم حنث يميني هذه الكفارة عن اليمين التي سأحلفها، نقول لا لا يجزئ لا يجزئ. وهذه ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد، تقديم العبادة على وقت الوجوب وسبب الوجوب، يعني يقول أحيانا يكون للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، فتقديمها على السبب لا يجوز، تقديمها على الوقت يجوز. فيقول هنا السبب الوجوب هو في اليمين، سبب وجوب كفر اليمين هو اليمين، وقتها أو ممكن نقول شرطها الحنث، فكونه يقدمها على الشرط أو على الوقت ما في إشكال، لكن كونه يقدمها على السبب لا يجزئ، كونه يقدمها على السبب لا يجزئ. طيب قالوا من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحد، وإن اختلف موجبها كظهار المؤمن بالله لزمه ولم يزدهر. يعني يقول لو حلف عدة أشياء على عدة أمور، على عدة أمور فحنف فيها، فيجب عليه بكل يمين كفارة أو تتداخل هذه الكفارة. يقول إن كان موجبها واحد يعني كفارتها واحدة فإنهما يتداخلان، وهذه تحتها صورتان، إما أن يحلفها بيمين واحد، يعني مثلا قال والله لا أدخل بيت محمد ولا أذهب إلى السوق، يعني حلفها بيمين واحد، فلو ذهب إلى السوق ولم يدخل بيت محمد مثلا فهنا خلاص لزمته كفارة واحدة، سواء خالف الأمر الثاني أو لم يخالف، إذا خالف الأمرين لزمته كفارة واحدة، أو خالف حتى لو أمر واحد فإن تلزمه كفارة واحدة وخاصة حل يمين. طيب أما إذا حلف بأكثر من مرة، مثلا قال والله لا أخرج من البيت هذا الأسبوع، ثم بعد يومين قال والله لا آكل خبزا هذا اليوم، فهنا حلف على أمرين حليفين مستقلين، فخالف خالف كلا الحليفين، فعلى المذهب أنه تجزئه كفارة واحدة، قال لأن موجبهما أن موجبهما واحد، يعني كفارتهما واحدة فيتداخلان، قالوا كالحدود إذا كانت كفارتها واحدة فإنها تتداخل، يعني لو واحد شرب الخمر خمس مرات فلا نقول نحده، يعني قبل عليه بدل مرة خمسة فلا نقول نحده خمسة حدود، لا يكفي حد واحد يتداخل الحدود، قالوا هذه مثلها. وهذا من مفردات، وهذا يعني من مفردات الحنابلة رحمه الله تعالى، وقول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه تلزمه كفارات لكل يمين إذا كانت الأيمان عقدها في أوقات متفرقة، يعني لم يعقدها في وقت واحد، فإن تلزمه لكل يمين كفارة. الحالة الثالثة هو ما قال المؤلف إن اختلف موجبها كظهار يمين بالله لزمه مثل آخر، أي شخص قال والله مثلا لا أذهب إلى السوق هذا الأسبوع وظاهر من امرأته فخالف الظهار وخالف اليمين، فهنا نقول عليه كفارة، كفارة ظهار وكفارة يمين، ما نقول تكفير كفارة واحدة لاختلاف موجبهما، يعني هذه كفارة تختلف عن هذه فلا يتداخلان. نعم. باب جامع الأيمان، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتمل هاللف، إذا احتمل هاللف، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجه، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمه، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل حنثت في الكل إلى أن ينوي ما دام على تلك الصفة. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ما يرجع في تفسير لفظ الحالف، يعني إذا حلف شخص يمينا وهذه اليمين محتملة أن يقصد بها هذا أو يقصد بها هذا، يعني مثلا قال والله مثلا والله لا أكل هذا الخبز، لا أكل الخبز، لا أكل الخبز، قد يقصد لا أكل الخبز ما دام أنه خبز، لكن لو حول مثلا إلى مثلا قطع وجعل مثلا قطائر مثلا ونحو ذلك فإنه لا يقصد ذلك، يعني لا يقصد أنه لن يأكله، لا هو يقصد أنه لن يأكله إلا إذا كان خبزا، أما إذا تحول فإنه لن يأكله، وقد يقصد أحيانا أنه لن يأكله أبدا سواء كان على حالته أو كان تغير. فكيف نفسر يمينه؟ يقول المؤلف وهذه مرت معنا سابقا في الوقف يمكن في الطهار، أن ألفاظ الواقفين أو العاقدين أو الحالفين أو الناذرين نفسرها عندنا عدة خطوات. أول ما نرجع فيه إلى نية هذا المتكلم، سواء في الصلاة أو في العتق أو في الوقف أو في النذر أو في اليمين، نرجع إلى نيته، نرجع إلى نيته. قال إذا احتملها اللفظ كانت محتملة طبعا. فمثلا لو قال والله لا أنام إلا تحت السقف، فذهب بفراشه وفرش له في الحرش، فقيل أنت قلت أنا لا تحت السقف، قال نعم الله عز وجل قل وجعلنا السماء سقفا محفوظة، فأنا أقصد بالسقف السماء. فهنا لا يحنث في اليمين لأن هذه نيته وهي محتملة. لكن لو قال والله لا أشرب، نعم والله لا أشربن الماء، وذهب ركب السيارة وراح السوق ورجع، قالوا ما استغلفنا، قال أنا أقصد لا أشربن الماء يعني لا أركبن السيارة. فهنا نقول لا نرجع نيته، لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتملها، لأن اللفظ لا يحتمل. وهكذا أيضا الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه لا يرجع إلى نيته إذا كان ظالما، وهذه يعني تنفع في القضاء. فلو قال شخص مثلا إني أقرضت فلان 10,000 ريال ولم يرده، فأنكر هذا النقصان، فقيل للمدعي هل لك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. نقول له ليس لك إلا يمين مدعي عليه. المدعي عليه في الحقيقة أنه اقترض ولم يرد هذا المال، لكن جاء في اليمين يتأول، فقيل لو احلف أنك لم تقترض من هذا المال، فقال والله ما اقترضت منه 10,000 ريال، وأضمر في نفسه أنه اقترض من 10,000 ريال ناقدا لأنه أقرضه حول له، فهو حلف على نية. لكن هنا نقول لا تنفع هذه النية، ما نرجع للنية هنا، لماذا؟ لأنه ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف اللي هو طالب اليمين. طيب إذن يرجع أولا إلى النية بشرطين، إذا احتملها اللفظ الشرط الثاني ألا يكون ظالما. ودليل أنه يرجع النية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما على مال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إذا عدمت النية، لا والله إني نسيت أنا وش كنت ناوي، أو حلف وحلف في يمين توفي، جاء أهله يقول والله ما ندري وش نيته، يعني هل النص جاني كفارة يمين ولا لا، ما ندري وش نيته. فنقول نرجع إلى السبب الذي هيج هذا اليمين. فأحيانا السبب الذي هيج هذا اليمين يخبرنا عن نيته، فلو مثلا قال شخص مثلا هم يضربون مثال الفقراء يعني يضربون مثال لو قال لو أن شخص كان يتمنن على آخر فقال والله لا آكل له خبزا لا آكل له خبزا فقالوا لا آكل له خبزا يقصد الخبز يعني نظرنا إلى الله اللفظ فهو الخبز لو شرب ماء هنا لا يقع في الحنث يعني إذا نظرنا إلى الله اللفظ لكن الفقهاء يقول لا يحنث حتى لو شرب ماء لماذا؟ قالوا ما السبب الذي هيجه اليمين؟ أن هذا يتمنن عليه فهو يريد أن يقطع منته فقال هذا اليمين ويقصد والله لا أقع في شيء يتمنن به علي فسواء شرب ماء أو قبل له وليمة أو نحو ذلك فإنه يقولون في كل هذه يقع فيها أو يحصل فيها الحنث. طيب لو أننا لا عرفنا نيته ولا عرفنا السبب الذي هي جهة اليمين يقول نرجع إلى التعيين إذا عين هذا الشيء قال لأن هذا أبلغ في الدلالة على المسمى وذكر المصنف رحمه الله أمثلة على ما رجع فيه إلى التعيين يعني ما نعرف نية الشخص ولا نعرف السبب الذي هيج اليمين ويرجع التعيين فقال لو قال والله لا لبست هذا القميص لبست هذا القميص عين قميصا معين طيب جاء القميص قطعه وجعله سراويل فقالوا يحنث لو لبس السراويل قطعه وجعله عمامة يحنث لو سمعه لماذا؟ قالوا لأنه عين قال لا لبست هذا القميص فسواء لبسه على هيئته أو غير ما دام أننا لن نعرف نيته ولا نعرف السبب الذي هي تبينين فإننا نرجع إلى تعيين فهو ما دام أنه عينه فلا يجوز أن ينتفع فيه بأي وجه من وجوه الانتفاع. المثال الثاني لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه فإنه يحنث لأنه فعل ما حدث على تركه وهكذا لو لا كلمت زوجة فلان ثم طلقها هذا أو لا كلمت صديق فلان ثم صار عدوه أو لا كلمت مملوك فلان ثم زال هذا الملك وصار هذا المملوك صار حرا فيقول لو كلمه بعد أن زالت الزوجية أو زالت الصداقة أو زال الملك فإنه يحنث بذلك لماذا؟ قالوا لأنه عينه لا كلمته فسواء وتوفرت في هذا الصداق أو لم تتوفر قال وكذلك لو قال والله لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا فصار كبشا أو هذا الرطب وصار تمرا أو صار دبسا أو خلا أو قال لا شربت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله قال يحنث في الكل لماذا؟ لأنه فعل عين المحلوف على تركه قال إلا أن ينوي لما دام على تلك الصفة فهنا وجدت النية يعني حنا أخذنا بالتعيين إذا لم توجد النية ولم نعرف السبب الذي هيج اليمين فنأخذ بالتعيين لكن لو عرفنا النية خلاص نقتصر على النية فلو قال أنا لم قلت لا لبست هذا القميص أقصد ما دام قميصا أما إذا تغيرت صفته فإنني لم أقصده فنقول إذا ما يحنث لو قال أنا قلت تكلمت هذا الصبي أقصد ما دام صبيا أما إذا كبر فإنني سأكلمه فنقول إذا لا يحنث وهكذا نعم فصل فيما يتناوله الاسم فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحل وأن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحرة حنيث بصورة العقد والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث وأن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حانث بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنيث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية والغائط عفوا كالراوية والغائط ونحوهما. فتتعلق اليمين بالعرفي، فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سم لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. أحسنت. هنا الأمر الرابع الذي يرجع فيه، قلنا الأمر الأول يعني في مدلول اليمين، في مدلول ما حلف عليه يرجع أولا إذا النية، في عدمة النية يرجع إلى سبب اليمين، إن لم نعرف النية ولا السبب نرجع إلى التعيين. طيب إن لم نعرف الثلاثة كلها نرجع إلى حقيقة هذا اللفظ. طيب يقول الحقائق ثلاثة: شرعي وحقيقي يعني لغوي وعرفي. شرعي ولغوي وعرفي. أحيانا الحقيقة لا تختلف، يعني مثلا السماء بالشريعة واللغة والعرف واحدة، الأرض كذلك، فهذه معروف واضح. لكن عندنا الأسماء التي تتغير مثل الصلاة موضوعها في الشريعة الصلاة المعروفة، وفي اللغة الدعاء، هذه تتغير. فماذا نقدم؟ لو قال والله لا أصلين طيب، ثم توفي، أنا ما ندري نيته ولا ندري سبب اليمين ولا في تعيين، وش نقدم؟ وتوفي وهو ما صلى، ممكن دعا. طيب نقول هل الصلاة في اللغة الدعاء؟ نعم، لكن هل لا يعني نفسرها بالدعاء أو نفسرها بالصلاة العادية؟ ماذا يقول مالك؟ يقول مالك هناك ثلاث حقائق: شرعي وحقيقي اللي هو لغوي وعرفي. طيب ما الذي نقدم في الأشياء التي تختلف فيها الحقيقة الشرعية عن اللغوية عن العرفية؟ المذهب قال يقدم الشرعي ثم بعده العرفي ثم بعده اللغوي ثم بعده اللغوي. طيب سيأتينا أمثلة. قال الشرعي ما له موضوع في الشرع موضوع في اللغة، فيقدم موضوع الشرعي كما قلنا. فلو قال مثلا والله لا أصلين ثم مات ولم يصلي، لكنه دعا دعوة ثم مات، طيب هل نقول نفذ يمينه ولا لا؟ أو شيء نيته ما ندري عن نيته. طيب وش السبب اليمين؟ ما ندري، ما في تعيين. طيب نرجع إلى الحقيقة، عندنا شرعية ولغوية. شرعية صلاة المعروف، واللغوية صلاة الدعاء، هو حصل منه الدعاء. لكن هل نقول لما حصل منه الدعاء نفذ اليمين ولا لا؟ نقول مقدم الحقيقة الشرعية، نقول إذن لم ينفذ اليمين، لم يبرع يمينه فعليه كفارة يمين. طيب إذن الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فيقدم الحقيقة الشرعية. قال فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. لو قال والله لأصلين ثم صلى صلاة بدون وضوء، فهنا نقول لم يبر بيمينه، صلى صلاة إلى غير القبلة، هو يعلم أن القبلة مثلا خلفه، نقول لم يبر بيمينه. لماذا؟ لأنه لم يفعل الفعل الشرعي الصحيح، لا بد أن يفعل فعلا شرعيا صحيح. طيب ثم مات المؤلف على ما اختل فيه الوصف الشرعي الصحيح. قال إذا حنف لا يبيع أو لا ينتهي فحقد حقدا فاسدا لم يحنف. قال والله ما أبيع هذا اليوم، والله لا أبيع هذا اليوم. جاء وباع سيارة صديقه موكل بيعه، فنقول هل يحنث؟ يقول لا يحنث. لماذا؟ لأن هذا العقد عقد فاسد، فما دام أنه حلف ألا يفعل يعني لا يعقد عقدا شرعيا، فنقول البيع الفاسد هو عقد غير شرعي، إذن لا يحنث. لا يحدث فيه. أو النكاح قال والله لا أنكح بنت فلان ثم تزوجها بدون ولي، ثم تزوجها بدون ولي، فهنا لا يحدث. لماذا؟ لأن هذا العقد فاسد، لأن هذا العقد فاسد فلا يحصل به الحنث. قال إلا إذا قيد يمين، قال إن قيد يمينه ما يمنع الصحة كمن انحلف لا يبيع الخمر أو الفرح حنث بشرط العقد. يعني لو قال والله لا أبيع خمرا، هنا أصلا اليمين على بيع غير صحيح، بيع غير صحيح مطلقا، يعني بيع الخمر لا يجوز مطلقا. فهو لما قيد يمينه ما يمنع الصحة، نقول الآن يحنث بصورة العقد، شرط العقد. يعني لو حصل منه هذا العقد فنقول هنا حنث. لماذا؟ وإن كان ليس بيعاً شرعياً صحيحاً، لما حصلت منه هذه الصورة التي علق اليمين فيها على تركها فحصلت منه فإنه يحنث بذلك. لماذا؟ قالوا هنا تعذر حمل اليمين على العقد الصحيح، يعني يمينه أصلاً العقد الفاسد، فلما تعذر قلنا يحنث بصورة العقد. قال المؤلف الحقيقي، الحقيقة اللغوية هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. قال فإذا حلف لا يأكل لحما، فنقول إذا حلف لا يأكل لحما، فنقول الحقيقة اللغوية للحم هي اللحم الأحمر. أما غيره من أجزاء الحيوان، الشحم، المخ، الكبد، هذه لا تدخل في مسمى اللحم عند الإطلاق، لا تدخل في مسمى اللحم عند الإطلاق. فلو قال والله لا أكلت هذا اليوم من لحم الإبل ثم أفطر على كبدة حاشي، أفطر على كبدة حاشي، فيقول لا يحنث بذلك. طبعا هذا استحضروا في أنفسكم أنه لا نعرف النية ولا سبب اليمين ولا التعيين، ولا التعيين. فلو مثلا أكلها ثم توب، أو أكلها ثم فقد عقله، فقد عقله، الآن ما نقدر نسأل عن نيته لأنه فقد عقله. فهنا نقول خلاص نرجع إلى الحقيقة، الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية أن اللحم لا ينطبق على، لا ينطبق على الكبد. قال إذا حلف لا يأكل أدما فإنه يحنث بأكل كل ما يؤتدم به مثل البيض والزيتون إلى آخره. إذا حلف لا يلبس شيئا يحنث بكل ملبوس، ثوب، نعب ونحو ذلك. إذا حلف لا يكلم إنسانا حنث بكل كلام يوجه للإنسان، حتى قال لو قال له أسكت، لو قال له أسكت فهذا كلام، فإنه يحنث بذلك. إذا حلف لا يفعل شيئا توكل من يفعله يحنث، فقال والله لا أبيع سيارتي، وجاء قال لشخص رح بيع سيارتي، وكلت بيع سيارتي، بس قال هم كل والله ما بيعها، قال أنا ما بعتها، ما وكلتني بيعها، فيقولون يحنث بذلك. إلا إذا نوى مباشرته بنفسه، فهنا نرجع إلى أول الفصل الماضي اللي هو يرجع في النية إلى، يرجع في الأيمان إلى النية، إلى نية الحال. لكن كلامنا هنا فيما إذا لم نعرف النية ولم نعرف السبب ولم يكن هناك تعيين، فهنا نرجع إلى الحقيقة. طيب الحقيقة العرفية، قال العرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة. قال كالراوية، الراوية في اللغة، في اللغة يعني في الحقيقة اللغوية الجمل الذي يتروى به. في العرف قالوا المزادة. الغائط في العرف هو المستقبر، لكن في الأصل اللغة أو جاء أحد منكم من الغائط المقصود به المكان المنخفض من الأرض ونحو ذلك. فما اختلف فيه الحقيقة اللغوية عن العرفية يقولون نقدم العرف. فلو قال مثلا، لو قال مثلا قال تتعلق اليمين بالعرف، طيب مثلا قال حلف، مثال حلف على وطء زوجتي او على عدم وطئها، فهنا الوطء وطء الزوجة بالعرف إذا قلنا وطئها يعني الجماع، لكن الحقيقة اللغوية الوط يقصد به الوط بالرجل، يقصد به الوط بالرجل. فما الذي يقدم؟ يقدم ما تعرف عليه عند الناس أنه الجماع. وكذلك لو حلف على ألا يطأ داعاً، لا يطأ داعاً، المقصود بها ألا يدخل لها. فهل المقصود أن يطأ يعني فقط يدخل رجله فيها؟ لا، لو أنه مثلا حمل، لو أنه حمل وأدخل الدار طبعا بإذنه واختياره ودخل الدار، قال أنه ما وضعت أربعة لا حملت، فأنا نقول لا، يحنث بذلك، يحنث بذلك، لأن العرف أنه إذا قال لا أضع دارني يعني لا يدخلها. أيضا إذا حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره، فاستهلك في غيره، قالوا إذا تبين طعمه فإنه يحنث، وإذا لم يتبين طعمه فإنه لا يحنث. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث بالطلاق والعتاق فقط. وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره فعله حنث مطلقا. وعلى من لا ففعله حنث مطلقا. وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. أحسنت. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما لو حنث مكران أو ناسي أو نحو ذلك، فيقول إذا خالف اليمين مكران فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث ولا تلزم الكفارة. وهذا تقدم لنا في شروط وجوب الكفارة. قال إذا حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد، إذا حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا فعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. يعني سواء حلف على نفسه أو شخص ممن يمتنع بيمينه، يعني ممن يطيعه، فإنه إذا خالف الشيء المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق. بمعنى يعني قال والله لا أدخل دار الزيد ثم دخلها ناسيا فإنه لا يحنث. قال لزوجته أو ولده والله لا تذهب للسوق، فذهبت زوجته أو ولده للسوق ناسين يمين أبيه، فهنا لا كفارة عليه لأن المخالفة كانت نسيانا. أو ذهبوا جاهلين يعني لم يعلموا أن أباهم قد حلف عليه، فهنا لا كفارة عليه ذلك. قال إلا في الطلاق والعتاق فإنه يحنث بذلك مطلقا. يعني لو قال إن كلمت زيدا فزوجته طالق، ناسي مرة واتصل على زيد وكلمه يا مقرم كلمه وقال أوه نسيت أثري علق طلاق زوجتي بتكريم زيد، نقول هنا لا يعذر بالنسيان، لا يعذر بالنسيان. لماذا لا يعذر بالنسيان؟ قالوا لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل قياسا على ضمان المتلفات. قال بخلاف اليمين بالله، اليمين بالله حق لله تعالى فيعذر فيه بالنسيان والجهل. قال إذا حلف على من لا يمتنع بيمين، هنا المثال السابق حلف على نفسه أو على أن ينتهي به. لو حلف على من لم ينتهي به يعني شخص يعني مثلا ليس من قرابته أو يعني شخص مثلا زميله لكنه ممن لا يطيعه ليس ممن تزم طاعته في الزوج والولد، فقال أنه والله لا تذهب إلى السوق هذا اليوم. فذهب سواء ذهب ناسيا أو جاهلا أو مختارا قاصدا، قالوا إنه يحنث مطلقا لأنه حصل الحنث في هذا اليمين. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشخص إذا حلف على شيء فإنه لا يحنث إلا إذا فعله كله، فلو قال مثلا والله لا أكلت هذا الخبز فأكل نصفه فإنه لا يحنث بذلك، إنه لا يحنث، لا بد أن يأكله كله، قالوا إلا إذا كانت له نية أو قرينة. نية مثل لو قال والله لا أكلت هذا الخبز، لا أكل هذا الخبز، يقصد سواء أكلته كله أو أكلته قطعة منه، فهنا نقول يحنث إذا تناول ولو قطعة منه. وكذلك لو كانت هناك قرينة، مثل لو قال والله لا أشرب ماء النهر، فإنه من المعلوم أنه ليس المقصود أن يشربه كله، فلو شرب ولو مقدار كأس فإنه يحنث بذلك. فهنا دلت القرينة على أنه ليس المقصود الكل وإنما المقصود البعض. صلى الله عليك، يفرقون بين الطلاق واليمين هنا المسألة هذه أو لا؟ أي مسألة؟ الأخيرة فعل هو غير من قصد منعه بعض ما حلف عليه، يعني مثلا في الطلاق فعل بعض ما حلف بالطلاق عليه، هل يقع الطلاق أو لا؟ ما أدري منه تراجع. صلى الله طيب باب النبري نقل في سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ورحمة الله وبركاته. كيف عبد الله كيف حالك؟ بخير ونعم الحمد لله. الله يسعدك الشيخ. شيخنا هل يكفر شخص عن آخر إذا عزم في يمين؟ هل يكفر شخص عن آخر إذا حلف أحد الأشخاص فأتى شخص وتكفر بالكفارة، أنا سوف أكفر عنك؟ إذا أذن له فلا بأس. الكفارة والزكاة هذه تلزم الشخص التي عليه، زين، فلا بد فيها من نية. فإذا أذن لغيره قال له غيره سأخرج عنك الكفارة، قال ما عندي مال، فهذا لا بأس. لكن لو أخرجها من نفسه، لو أخرج واحد من نفسه قال ترى أخرج عنك الكفارة، فهنا لا يجزئ، إنها بد أن تكون النية السابقة. أي كانت الكفارة يا شيخ وغير اليمين؟ أي أنت هذا الكفارة؟ نعم سأكون أخذ شيء أيك. نعم في سؤال ثاني. طيب درس بكرة تريدون بكرة الظهر ولا تريدون نفس هذا الوقت؟ لا يكون في غير الظهر شيء، في غير الظهر التوقيت هل يناسب كل شيء؟ تمام التوقيت هذا شيء مناسب جدا، الظهر عادة يكون طيب نوم. طيب راح أحمد مروان محمد حقوي أحياك يا شيخ. أنا أنا بالنسبة لي شيخ عبد الله بكرة أنسب لي الساعة 9 بكرة عندي عمل إيش؟ طيب. أبدا الشيخ مناسب لي مثل الوقت هذا الله يحفظه. طيب طيب خلاص. خلاص إذن بكرة إن شاء الله نفس الوقت هذا. الله يبارك فيك. سلام عليكم. الله يحفظك.